واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله بالتوحيد والتعظيم والتكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمرات وعند ذبح الهدايا والأضاحي في أيام قلائل، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن تعجل النفر الأول من منى بعد أن مكث فيها يومين فقط، وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، فلا ذنب عليه. ومن تأخر إلى النفر الثاني ومكث في منى إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا ذنب عليه، لمن اتقى الله في حجه وابتعد فيه عن الرفث والفسوق، فإن آثامه تسقط عنه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، سواء نفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلا أو تأخر إلى اليوم الثاني. واتقوا الله أيها المؤمنون في المستقبل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم إليه وحده تجمعون حين يبعثكم من قبوركم فيجازيكم على أعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وبعض الناس من المنافقين ممن تستحسن أيها السامع كلامه فيما يتعلق بأمر الدنيا وشؤونها، ويستولي على جلسائه في المجلس بزخرف القول والكلام المنمق المجود الذي يوهم أنه صدق، ويحلف ويقول مؤكدا دعاواه العريضة: الله شاهد علي أني صادق وأن سريرتي مطابقة لعلانيتي، وهو أشد الخصومة بالباطل وأكثر المخاصمين جدلا وأغلبهم لأقرانه بغير حق. وإذا تولى مدبرا منصرفا إلى شؤونه وأعماله مشى في الأرض بهمة ونشاط واجتهاد ليحقق ما يهوى ويشتهي وما يطلب لنفسه من مطالب الحياة الدنيا كالمال والنساء والجاه والسلطان والعلو في الأرض، فإذا اعترضته عقبات في سبله لا تجتاز إلا بالإفساد بالأرض، بتضليل الناس وصدهم عن صراط الله المستقيم ونشر الفاحشة فيهم وإهلاك الثروة النباتية والثروة الحيوانية التي تتكاثر عن طريق التناسل، أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم النساء، فعل ذلك طاغيا باغيا دون تحسس بعاطفة إنسانية، والله لا يحب الفساد ويكره ويمقت الذين ينشرون الأذى والضرر في الأرض. وإذا قيل لهذا المنافق المفسد اتق عقاب الله على إفسادك في الأرض وإهلاك الزرع والنسل، حملته القوة الغالبة وحمية الجاهلية على فعل الإثم، غير مكترث بما يجنيه من إفساد في الأرض وغير عابئ بالعواقب الوخيمة التي أعدت للآثمين. وإذا أخذته عزته الحمقاء بعيدا عن المواطن الواقية له من عذاب الله مكبلا بسلاسل الإثم، جذبته العزة الحقيقية التي هي لله فألقته في جهنم بجريرة الإثم الذي ارتكبه، فكافية له جهنم جزاء وعذابا، وبلغ النهاية في السوء والبؤس والشقاء المكان الممهد الموطأ لاستقراره فيها. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وفريق من المؤمنين ذوي تفوق في أعمال البر والإحسان يبيع نفسه ببذلها في طاعة الله من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح الفساد المنتشر في المجتمع الإسلامي بسبب متسلطين ظلمة طغاة يفعل ذلك كله طلبا لثواب الله في الدار الآخرة. والله شديد الرحمة بعباده، لا يكلفهم إلزاما بذل أنفسهم رأفة بهم وشفقة عليهم، لكن يندبهم إلى ذلك أحيانا لنصرة دينه، فينتدب فريق منهم باذلا نفسه ابتغاء مرضات الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا بالله تعالى ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، ادخلوا في أحكام الإسلام وشرائعه جميعا وقوموا بها كلها مجتمعين غير متفرقين ولا متنابذين، وحققوا السلم في مجتمعكم بالعمل على إصلاح الفساد بالطرق السلمية، فالدواعي القائمة ربما تجعل القتال لإصلاح الفساد مأذونا به في أول الأمر، إلا أن الشيطان يستغله ويستهوي بخطواته الماكرات إلى أن يتحول التقاتل بين المسلمين إلى ما هو أشد شرا وفسادا من الفساد الذي قام المصلحون لمحاربة ناشريه الطغاة المفسدين. فلا تتبعوا مسالك الشيطان وخطواته المتنازلات الماكرات لئلا تقعوا فريسة له، إنه لكم عدو ظاهر العداوة مظهر لها. وهذا النداء الإلهي هو النداء السادس للمؤمنين في هذه السورة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن ملتم وانحرفتم عن طريق الحق انتصارا للنفس والهوى من بعد ما بلغتكم الدلالات الواضحات من القرآن والسنة، فاعلموا أن الله قوي غالب في نقمته ممن خالفه، لا يفوته أحد من خلقه، حكيم في أمره ونهيه، يضع الأشياء في مواضعها على أحسن وجه وأكمله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ إن أولئك المشركين قد كفروا مع أن الحجة قاطعة والبينات دامغة، وإذا كانوا قد كفروا مع تلك البينات فهل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله هو وملائكته في ظلل تظللهم من السحاب الأبيض لكي يؤمنوا برسالة محمد بعد أن يروا الله وملائكته جهرة وتم ونفذ الحكم بالهلاك ووجب العذاب عند معاينة الحقائق التي أنكروها ولم تعد لديهم فرصة للتوبة، وإلى حساب الله سبحانه وحده وفصل قضائه تصير أمور العباد في الآخرة فيجازيهم على أعمالهم؟